والكفر بنبي واحد كفر بالجميع، لأن الأنبياء دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، فمن كذب بواحد منهم فهو مكذب بجميعهم، ومن كفر بواحد منهم فهو كافر بجميعهم. ولهذا قال الله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا. الكافرون حقا أي المتحقق كفرهم، المتحقق كفرهم. فأفادت الآية أن عدم الإيمان بالرسل كفر أكبر، كفر محقق، مثل ما قال جل وعلا: أولئك هم الكافرون حقا، هذا كفر محقق، كفر أكبر. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم ذكر عز وجل أهل الإيمان، قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وختم الآية بهذين الاسمين فيه دلالة على أن هؤلاء هم المختصون بالفوز بالمغفرة ورحمة الله عز وجل، وأما الذين قبلهم ليس لهم عند الله عز وجل إلا العذاب المهين، العذاب الدائم، كما قال الله في آية أخرى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسله. ومثل هذا الحديث ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام عندما يتهجد في الليل، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح تهجده بالليل كما جاء في حديث ابن عباس بقوله: اللهم أنت، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، إلى قوله: أنت الحق، وعدك الحق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا الذي يشرع أن يقوله المسلم في استفتاح صلاة الليل كل ليلة: والنبيون حق، ماذا يكون؟ كل ليلة يقول والنبيون حق، هذا ماذا يكون؟ هذا تجديد للإيمان بهذا الأصل، تجديد للإيمان بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. مثله ما جاء في حديث البراء، علمه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذا كله تجديد. أيضا ما جاء في أذكار الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا كله تجديد للإيمان. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأذكار الشرعية ليست مجرد كلمات تقال في أوقات معينة، وإنما هي أقوال عظيمة فيها تجديد للإيمان وفيها تقوية للتوحيد وفيها تمتين للصلة بالله سبحانه وتعالى وفيها توسيع لمساحة العقيدة في القلب، لأن المطلوب بالذكر أن يؤتى به بالقلب واللسان، يحرك قلبه بالذكر ويحرك لسانه بالذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى الإيمان بالرسل؟ جواب: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. قال رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالرسل، أو ما حقيقة الإيمان بالرسل؟ وذكر هنا رحمه الله تعالى خلاصة نافعة جدا وعصارة مفيدة في هذا الأصل العظيم. قال: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، مثل ما قال الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأن يعتقد المسلم أن الله بعث في كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فيعتقد المسلم أن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله، أي توحيده وإخلاص الدين له، والكفر بما يعبد من دونه. هذه واحدة. الثانية أن يعتقد أن جميعهم أي الرسل صادقون مصدوقون، صادقون مصدوقون، بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. فهذه أوصاف لجميع الرسل. صادقون أي فيما يبلغون، فيما يبلغون عن الله، فهم أهل صدق وأمانة وحسن بلاغ لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فبلغوا البلاغ المبين. مصدوقون أي مؤيدون من الله عز وجل بالبراهين والحجج، وما أرسل الله ولا بعث رسولا إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. فهم صادقون مصدوقون بارون راشدون، يعني أهل بر ورشاد، أهل بر ورشاد، كرام بررة أتقياء أمناء هداة في أنفسهم، هداة للخلق، مهتدون أي في أنفسهم. وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، أي أيد كل رسول بآية أو بآيات تدل على صدقه وصدق ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. أيضا نعتقد أن الرسل أجمعين بلغوا ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا، وما على الرسول إلا البلاغ. فهل على الرسل إلا البلاغ؟ فالرسل بلغوا ودلوا أممهم إلى كل خير وحذروهم من كل شر، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، الحق التوحيد والصدق والعبادة لله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا كما جاء في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة. وكلم موسى تكليما، وكلم موسى تكليما، ولهذا يسمى موسى ويوصف عليه السلام بالكليم، موسى الكليم، لأنه سمع كلام الله من الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، ورفع إدريس مكانا عليا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهذا نعتقده في عيسى، روح من أي من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى وأوجدها، الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى وأوجدها. والإضافة تكون للتشريف، الإضافة هنا تكون للتشريف، روح من أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. قال رحمه الله: سؤال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ جواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما يفرض على الآخرين ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال رحمه الله: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ فيما يأمرون به وينهون عنه. بين رحمه الله أن الرسل اتفقت كلمتهم على توحيد الله والبراءة من الشرك، سيأتي عند المصنف أدلة على ذلك، وأيضا أصول العقيدة متفق عليها بين الرسل، أصول الاعتقاد أمور الاعتقاد هذه كلها متفق عليها بين الرسل، ولهذا العقيدة لا يدخلها نسخ، النسخ في الأحكام والشرائع، أما العقيدة ليس فيها نسخ، لا في شريعة النبي الواحد ولا بين نبي ونبي. ما يمكن أن تأتي رسالة تنسخ عقيدة في رسالة قبلها، لأن العقيدة هي أمور ثابتة، أصول يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى في كل الشرائع، في كل شرائع الأنبياء لا يقوم الدين إلا على هذه الأصول، فهي في كل الشرائع شأنها كالأساس للبنيان. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. العقيدة هي أصول يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى في كل الشرائع، ولهذا العقيدة يدخلها نسخ. النسخ إنما يدخل في الأحكام، في الأوامر، في النواهي، هذا الذي يدخل فيه النسخ. قال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ قال: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بما يعبد من دونه. هذا متفق عليه. أما الشرائع والتكاليف والأوامر والنواهي فهذا قد يختلف من رسول إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولله حكمة في ذلك، ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ، امتحانا من الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ جواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وغيرها من الآيات. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على اتفاقهم أي الأنبياء عليهم السلام في أصل العبادة؟ ما الدليل على أن الأنبياء متفقون على التوحيد، على الدعوة إلى إخلاص العمل لله وإفراده وحده بالعبادة والبراءة من الشرك؟ وأشار رحمه الله أن الدليل على ذلك نوعين: مجمل ومفصل. المجمل آيات جاءت تتناول جميع الأنبياء مخبرة أنهم كلهم دعاة إلى توحيد الله، كلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. مثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومثل قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، مثل أيضا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فهذه أدلة مجملة، وأما الأدلة المفصلة التي تخص كل دعوة كل رسول فتجد في القرآن آيات كثيرة. في يأتي في مفتتح قصص الأنبياء ذكر قيام دعوتهم على هذا الأصل، في دعوة نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في دعوة صالح عليه السلام قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في دعوة هود عليه السلام قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في دعوة شعيب عليه السلام قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في دعوة إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. في دعوة موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا وسع كل شيء علما. في دعوة المسيح عيسى بن مريم قال اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في دعوة محمد عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة، من هذه الآية: قل إنما أنا منذر، بأي شيء؟ ما هي دعوته؟ قال وما من إله إلا الله الواحد القهار. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل اختلاف شرائعهم وفروعها من الحلال والحرام؟ جواب: قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال رحمه الله: ما دليل اختلاف شرائعهم في الفروع من الحلال والحرام؟ ذكر هذه الآية من سورة المائدة، قال الله تعالى: لكل، أي من الرسل عليهم السلام، جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه واضحة في أن الشرائع تختلف من نبي إلى آخر. نقل رحمه الله عن ابن عباس في معنى قوله تعالى: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. وبمثل قوله قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. أيضا قول ابن عباس في تفسير شرعة ومنهاجا فسره بالسبيل والسنة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: هذا التفسير يحتاج إلى تفسير، هذا التفسير يحتاج إلى تفسير. قال: فالسبيل الطريق والمنهاج، السبيل الطريق والمنهاج، والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزوناته والصعوبات التي فيه وكيفية المسير فيه وأوقات المسير. وعلى هذا فقول السبيل والسنة يكون السبيل المنهاج والسنة الشرعة. السبيل مثل ما قالوا في اهدنا الصراط المستقيم، هذه تتناول الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، هدايتان. وهذا معنى هنا شرعة ومنهاج، يعني هداية للطريق نفسه الذي هو المنهاج، وهداية أخرى في نفس الطريق. الآن لما تعرف أن الطريق إلى مكة من هنا مثلا، هل هذا يكفيك في السير ولا تحتاج أسئلة أخرى في تفاصيل تتعلق بالطريق، أسئلة كانت عندهم قديما وأسئلة عندنا الآن حديثا، كم تبعد محطة البنزين وكم أشياء يحتاج الإنسان في الطريق، فيحتاج إلى هدايات في الطريق، وهل في الطريق إصلاحات وهل في الطريق كذا، أسئلة يحتاجها المسافر دائما يحتاج. فالإنسان كمان يحتاج إلى معرفة الطريق الحسي ومعرفة في الطريق أيضا الطريق الذي هو الصراط الموصل إلى الله، يحتاج المرء إلى معرفة الطريق ومعرفة ماذا التفاصيل التي تتعلق فيه. فهذه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سبيلا وطريقا ومنهاجا، مسالك في نفس الطريق، مسالك في نفس الطريق. هذا دليل من القرآن على هذه المسألة، دليل من السنة. قال في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ما مقصده بأمهاتهم شتى؟ الشرائع، شرائعهم مختلفة لكن الدين واحد، كلهم دعاة إلى توحيد الله وكلهم دعاة إلى عقيدة واحدة، لكن الشرائع والأوامر والنواهي تختلف من نبي إلى آخر. قال الشيخ في بيان معنى الحديث، قال: يعني بذلك التوحيد، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. أما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واختلاف الشرائع أشير إليه في الحديث بقوله: أمهاتهم شتى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ جواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. قال رحمه الله تعالى: هل قص الله عز وجل جميع الرسل في القرآن؟ هل جميع من أرسلهم ذكر أسماءهم وتفاصيل أخبارهم في القرآن، أم أن الذي قص خبرهم وذكر شيء من تفاصيل بعضهم دون بعض؟ فالله عز وجل قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. فهذا يفيد أن ليس كل الرسل قص الله خبرهم، ليس كل الرسل قص الله خبرهم في القرآن، فمنهم من قص الله خبره وذكر أسماءهم، ومنهم من لم يقص خبره ولم يذكر أسماءهم. ونحن مأمورون بالإيمان بالجميع، مأمورون بالإيمان بالجميع، من قص الله خبرهم ومن لم يقص خبرهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما لم يقص نؤمن به مجملا. كيف يكون الإجمال؟ أن هناك رسل بعثهم الله قاموا بالبلاغ وبينوا دين الله عز وجل، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. نؤمن بذلك، ونحن لا ندري من هم ولا أوقاتهم ولا أسماءهم ولا شيء من التفاصيل، لكن نؤمن بهم إجمالا. وما جاء خبره مفصلا نؤمن به مفصلا كما جاء، مثل التفاصيل التي جاءت في قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة عيسى، قصة صالح، قصة هود، قصة لوط، إلى غيرهم من أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فهذه التفاصيل كلها نؤمن بها مفصلة كما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كم سمي منهم في القرآن؟ جواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذو الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. مرة ثانية: سمى منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذو الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: كم سمى منهم في القرآن؟ كم سمى منهم في القرآن؟ أي كم من الأنبياء ذكرت أسماءهم في القرآن، كم عددهم؟ فذكر الشيخ 25 نبيا ذكروا بأسمائهم في كتاب الله عز وجل. جمعهم الناظم في قوله: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ثمانية من بعد عشر يعني 18 ذكروا في تلك حجتنا من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فجمع منهم 18 على التوالي في سورة الأنعام في قول عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإلياس وكل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18. وأيضا جاء سرد لهم في سورة النساء، جاء سرد لكن دون هذا السرد للأسماء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وهارون وسليمان وعيسى وأيوب ويونس ويونس, ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا, وآتينا داود زبورا. فجاء هذا السرد في هذه الآيات. الحاصل آيات الأنعام ذكر فيها 18 جاءوا سردا, تجد يبدأ سردهم من أعلى الصفحة, فيها أمر يعني جدير بأن نتأمله. لما تقرأ الأسماء, أسماء الأنبياء, صفوة الخلق في تلك الصفحة في سورة الأنعام, تنزل قليل في الصفحة يقول رب العالمين أولئك, اللي قرأت أسماءهم ورأيت شأنهم, أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى, أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وهذه فائدة معرفة الأنبياء وقصصهم وأخبارهم. وسبحان الله, كل ما كان العبد أقرب إلى قصص الأنبياء كل ما كان أقرب إلى الدين والصلاح, لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد له من قدوة, يحتاج قدوة. فإذا ما جعل قدوته الأنبياء صار قدوته التافهين. وانظر حال الضياع الآن في الشباب لما أصبح قدوتهم من هم لا شأن لهم, كيف تغيرت أفكار الشباب وكيف تحولت مفاهيمهم, كيف تخلخلت حتى أديانهم وعقولهم. فإذا اقترب الإنسان من الأنبياء وأخبارهم والاهتداء بهم كان أقرب إلى الخير والفلاح والسعادة في الدنيا. لا, أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى, فبهداهم اقتدى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: من هم أولو العزم من الرسل؟ جواب: هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب, وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى, وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. قال: من هم أولو العزم من الرسل؟ أولو العزم من الرسل صفوة الصفوة, صفوة الصفوة, خيار الرسل وأفضلهم ومقدموهم. والله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ف الرسل ليسوا على درجة واحدة في الفضل, بل فضل الله بعضهم على بعض. أفضلهم أجمعين خمسة, وصفهم هو هذا: أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. جمعهم الله عز وجل هؤلاء الخمسة في موضعين, في الأحزاب وفي الشورى. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يقصدهم الخلائق يوم القيامة في الشفاعة, يقصدون هؤلاء الصفوة بعد أن يقصدوا أبا البشرية آدم عليه السلام فيعتذر, فيأتون نوحا فيعتذر, ويأتون ويحيلهم على إبراهيم فيعتذر, ويحيلهم إلى موسى فيعتذر, ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر, ويحيلهم إلى محمد فيقول أنا لها. هؤلاء الخمسة جمعوا في آيتين وجمعوا في حديث الشفاعة وكون الناس يقصدونهم دون غير من الأنبياء هذا إظهار لمكانة هؤلاء الخمسة مع مكانة أبي البشر آدم عليه السلام. فهؤلاء الستة هم الذين يقصدون، الخمسة الذين هم أولو العزم مع آدم أبو البشر عليه وعلى جميع الرسل صلوات الله وسلامه. قال رحمه الله: سؤال: من أول الرسل؟ جواب: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. قال: من أول الرسل؟ فذكر رحمه الله في الجواب: أولهم بعد الاختلاف، لأن الناس كانوا على دين واحد وعلى الفطرة وعلى اتباع الذي تلقوه من أبيهم آدم عليه السلام، كلهم على الفطرة، حتى تغير الأمر ووجد الشرك على في الأرض وتجذر وكثر، فبعث الله نوحا عليه السلام، فهو أول من بعث من الرسل بعد الاختلاف في الأرض واستدل ذلك بآيتين: قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأيضا قول: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: متى كان الاختلاف؟ جواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين. قال رحمه الله تعالى: متى كان الاختلاف، يعني متى وجد؟ أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، كلهم كانوا على شريعة من الحق، كان الناس أمة واحدة، أي على شريعة واحدة، على الحق والهدى، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فكانوا أمة واحدة أي على الحق، ومضوا على ذلك كما جاء عن ابن عباس 10 قرون، ثم اختلفوا بدخول الشيطان عليهم على إثر موت بعض الصالحين، ود ويغوث وسواع ونسر، فجاء الشيطان ودخل عليهم من جهة محبة الصالحين، حزن الناس لفقدهم فرغبهم أن يصنعوا لهم تماثيل، لا لشيء إلا للتذكير بهم فقط، ذكرى لأشخاص هؤلاء الصالحين، قال: ترون هذه التماثيل التي تذكركم بهم، تذكركم بدعوتهم لكم للحق والهدى، تعينكم على الخير، ودخل عليهم من هذا المدخل وصنعوا التماثيل، استغل الحزن في فقد هؤلاء الأكابر العظماء الصالحين فصنعوا لهم تماثيل، وترك هذا الجيل والخطة كان يرمي بها إلى أجيال فيما بعد، ولهذا يعني هذا يجب أن يستفاد من في باب الحذر من الشيطان، أن له خطط مع الناس، يعني قد يصنع الآن مثلا في بيت بعض الناس شيء ما يرون الناس أثره أو ضرره عليهم في خلل دينهم في الوقت الحاضر، فيقول: ما رأينا مضرة، ويكون الشيطان أدخل هذا عليهم، يقصد ماذا؟ الذريات فيما بعد، يقصد الذريات فيما بعد، فله خطط بعيدة المدى، بعيدة المدى. هذا يستفاد من هذه الآية. وفي باب الحذر من الشيطان عادنا الله وذرياتنا والمسلمين منه. قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم. قال رحمه الله: سؤال: من هو خاتم النبيين؟ جواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ جواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. قال رحمه الله تعالى: من هو خاتم النبيين؟ قال: خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم، بنبوته ختمت النبوات، وبه ختم الأنبياء، وبرسالاته ختمت الرسالات، وبشريعته ختمت الشرائع. فلا نبي بعده، ولا نبوة بعده، ولا شريعة بعد شريعة عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. وهذا جاء عليه أدلة، منها قول الله في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا العدد كذابون 30 يقصد به من يكون لهم شوكة وظهور وتأثير في الناس، وإلا من يقول عن نفسه أن نبي أكثر من هذا العدد بكثير. يعني بعض الناس والعياذ بالله يتعاطى مخدرات ويشرب خمور ويفسد عقله ويفاجئ الناس يقول أنا نبي مثلا، ولا شأن يعني مثل هذا، يعني ما يكون له شوكة ولا يكون له تأثير في الناس. هذا مثله كثير، يعرفون أنه مختل مجنون، ولكن المقصود بثلاثون نبي يعني من تكون لهم شوكة ويكون لهم ظهور ويكون لهم أتباع وشأن، وإلا كل من ادعى النبوة فهو مختل، كل من ادعى النبوة فهو مختل، ما يدعيها عاقل، ما يدعي عاقل إلا في عقله خلل وفساد والعياذ بالله. قالوا في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. وأيضا قوله في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. الحاصل أن النبوات ختمت بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول. وعيسى عندما ينزل في آخر الزمان ينزل تابعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في الحديث: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي.